بسم الله. تنبيه. قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني الخامس 48، قال ابن قدامة كما في المغني الخامس 48: وإن دعت الحاجة إلى ذلك من صنعهم الطعام للناس جاز فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم والسفر للعزاء جائز، ما في دليل على المنع، ولو مسافر السفر يذهب الشخص يعزي ويرى أن في وجوده تسلية لهم وفي حضوره تسلية لهم ما في مانع، لو سافر لأجل العزاء ما هو حرام. وهذا نحن سيأتي البقية. فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه انتهى. فهذا من باب إكرام الضيف. قلت فهذا من باب إكرام الضيف، وهو من مكارم الأخلاق. قال بعضهم أو قال بعض العلماء: ولولا التعزية لكان قراه واجبا عندنا. لكن التعزية ربما ينزل بها مثل هذا الكرام إلى الاستحباب، لأنهم مشغولون، تعارض إكرام الضيف مع ما هم فيه من الشغل بالميت فلا يجب عليهم، لكن لو صنعوا له شيئا فهذا لا بأس به ولا يكون من الباب الذي تقدم إنكاره، وإنما هذا طعام قراء، طعام الضيف. ولولا التعزية لكان واجبا عليهم أنهم يكرموه، لكنهم مشغولون، فلا بأس أنهم إذا صنعوا له شيئا فيستحب في حقهم هذا. ولولا التعزية لكان قراه واجبا عندنا. وممن رأى هذا واستثنى هذا شيخنا رحمه الله مقبل، فإنه يرى أن هذا ليس من الباب المنهي عنه، وإنما من باب إكرام الضيف الذي هو من مكارم الأخلاق ومحاسن الإسلام، فلا يدخل في النهي صنعة الطعام أو صنعة أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه، هذا ليس من هذا الباب، وإنما نزل عليه ضيف من بعيد ومن أماكن نائية وربما يبيت عندهم، يحتاج إلى أن يبيت، لو رجع يشق عليه الرجوع في نفس اليوم، يحتاج أن يبقى عنده، فلو صنعوا له شيئا من باب كرام الضيف فيرجى أنه لا بأس به. ولولا التعزية هذه لكان واجبا عليهم أن يصنعوا له طعاما، فهو ضيف، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكنهم مشغولون فليس واجبا في حقهم. مسألة: هل يجوز الأكل من ذلك الطعام؟ الذي يصنعه أهل الميت في المآثم، قال ابن القاسم في حاشيتي على الروض المربع 42 و100، ويكره الأكل مما صنع، وقال صاحب مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، فقال صاحب مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 496 و400 ويكره للناس غير الضيوف أكل من طعامهم انتهى. قلت وإنما كره ذلك لأنه طعام بدعة فلا يشرع الأكل منه. لأن في الأكل منه إقرارا لتلك البدعة فإن قلت ماذا يصنع به إذا أهدي له وخجل أن يرده قال الإمام مالك رحمه الله: إنما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب. يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم إذ لا تكليف عليها انتهى ويستدل لذلك بحديث ابن عمر انتهى كلام مالك ويستدل لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجرة بذل فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة وهذا إما أن يكون بوحي علمه الله بمحل البئر أو يكون توارثه الناس وعرفوا المكان وذلك الموضع الذي كانت الناقة ترده من عيون أولئك المسخوط عليهم والمعذبين فإما أن يكون عن طريق الوحي علم البئر تلك أو يكون عما توارثه الناس وعلموه والذي يظهر أنه عن طريق الوحي. قال القرطبي في تفسير سورة الحجر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهرق ما استقوا من بئر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز به لأنه ماء سخط فلم يجز الانتفاع به فلم يجوز الانتفاع به يجوز الانتفاع به فلم يجوز الانتفاع به فرارا من سخط الله فلم يجوز الانتفاع به فرارا من سخط الله وقال اعنفوه الابل وقال اعنفوه الابل قال مالك قال مالك إنما لا يجوز استعماله من الطعام إلى آخر كلام ذكر كلام مالك إنما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم قال مالك إنما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم إذ لا تكنيف عليها إذ لا تكنيف عليها وهذا هو الواقع فإن الميتة لا يجوز أكلها لكن لو أكلت وعلفتها بهيمة وعلمت أن ما تضرر بها ما فيه مانع وهكذا غير من الأطعمة التي لا يجوز الإنسان أن يأكلها فإذا أعطاها للبهيمة ما هو حرام عليه لأنها ليست مكلفة وأما هو فهو مكلف بترك هذا الطعام فلا يأكله ولا يقربه وأما هي فإذا أعطاها بعض الأطعمة المحرمة فلا بأس بذلك ومن ذلك طعام البدع وطعام الشرك والعياذ بالله الذي يذبح على القبور ولأجل القبور وهكذا طعام المآثم الذي أشرنا إليه فهذا طعام بدعة فأكلك منه إقرار لهم أكلك منه إقرار لهم فأعطيه البهائم ولا تأكله وهكذا بعض الأطعمة مثل الدجاج الفرنسي هذا الذي هو يتأكد أنه مذبوح على غير الطريقة الإسلامية فإنه إذا أعطيت شيئا منه تعطيه البهيمة تأكله وأما أنت فلا تأكل مثل هذه الأطعمة المشبوهة أو التي قد قطع بتحريمها اتركها وأعطيها البهائم هذا أنفع أما أنك تأكل طعام المآثم وتأكل الطعام الذي ذبح لغير الله الذبائح التي ذبحت وأهلت لغير الله سبحانه وتعالى وهكذا أيضا الذبائح التي هي مشبوهة كهذه الدجاج الموجود في كهذا الدجاج الموجود في الأسواق فإنه مشبوهة قل الأحوال شبهة فمثل هذا لا يؤكل يعطى للبهائم على قاعدة مالك رحمه الله الجميلة إنما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعرفه البهائم الإبل والبهائم إذ لا تكنيف عليها لا ترمي في البحر هذا أعطي البهائم تنتفع به في كل كبد رطب أجر فأنت بالنسبة لك إن شاء الله مأجور وأما ذاك الذي ذبح ما هو مأجور لأنه ذبح لغير الله وذبح بدعي وطعام بدعي أنت ربما لأنك تريد إعانة بهما به هذا ربما يحصل فيه شيء من الأجر بدل ما يرمى في القمائم إلى آخر ذلك فأنت يرجى إن شاء الله يرجى لك الأجر فهذه مسألة تتعلق بطعام المآثم الذي يعد من النياحة الاجتماع عليه نعم طيب أظن جاء الوقت معنا مسألة طويلة قليل حكم الذبح لكن لا بس نذكر منها ما يسر الله مسألة حكم الذبح للميت على القبور حكم الذبح للميت على القبور والتصدق بالتمر والخبز عند القبر ونحو ذلك حكم الذبح للميت على القبور والتصدق بالتمر والخبز عند القبر ونحو ذلك كانوا يفعلون هذا عندنا صدقون بالتمر فعند الجنازة واجتماع الناس تجد ذلك المكتل يمر على الناس ويأخذ هذا تمر وهذا تمر ويأكلوا على الجنائز كله أكل صوفي أظنوا أصحاب أكل والله صدق الإمام مالك رحمه الله وغيره أنهم حق أكل كلها عن اجتماعاتهم أكل أكل حزاء فرح كله أكل لا إله إلا الله فهم حق أكل صحيح بطونهم الله يكفينا شرهم أول ما ينتن من ابن آدم البطن بطنه أي نعم وهم لحق هذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في اقتضاء صلاة المستقيم 66 و200 قال شيخ الإسلام كما في اقتضاء صلاة المستقيم الثاني 66 و200. وأما الذبح هناك يعني عن القبور فمنهي عنه مطلقة. ذكره أصحابنا وغيرهم لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عقر في الإسلام رواه أحمد وأبو داود. وزاد قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر. هذا تفسير العقر، لا عقر في الإسلام تفسير العقر، ما هو العقر هذا الذي يفعلونه. وزاد قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. قال أحمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام كانوا إذا مات لهم ميت نحروا جزورا على قبره فأحمد خص بالجزور، وعبد الرزاق ذكر البقر والشاة. جزورا على قبره فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكره أبو عبد الله أكل لحمه اللي كره التحريم فهو لغير الله، هذا من ذاك المتقدم. وكره أبو عبد الله أكل لحمه انتهى. وقال الخطابي في معالم السنن الأول 51، كان الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد ويقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في المصدر السابق وفي معنى هذا كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه انتهى. وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه انتهى. هذه كلها بدع كانت تفعل في الجاهلية ولا زال بعض أهل الإسلام عليها، سواء كان العقر والذبح أو توزيع المطاعم والصدقات عند القبور. هذا لم يعهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنكره علماؤنا رحمهم الله. هذا حاصل هذه المسألة، وهي الذبح عند القبور للموتى وإطعام الناس أو جعل ذلك السباع والكلاب والبهائم، وكذلك أيضا يلحق به ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من التصدق ببعض الأطعمة عند القبر، فيتصدقون ببعض الأطعمة، وهذا حاصل عندنا لا زال عند الصوفية يفعلونه، فإنهم يوزعون التمر، وبعد ذلك ما يسمون بالختم يوزعون الحلوى، يوزعون التمر عند القبر، وبعدها يمر على الميت ما أدري كم كذا 7 أيام ونحو ذلك، ويوزعون بعدها حلوى، كله كما سمعت حلوى تمر لحم وخبز وبساكت، حياتهم كلها بدع إلا النزر اليسير والشيء القليل، وإلا حياتهم مبنية على البدع وعلى الأكل وصناعة الأطعمة في الأفراح والأتراح. هذا حالهم، صناعة الأطعمة في الأفراح والأتراح، فيجعلون الأفراح أو يجعلون الأتراح كالأفراح، لا فرق بينها. نعم مشي، نعم مندي، يمكن هذا الآن صلحوا مندي ما شاء الله مع المطاعم هذه الحديثة. قال: ما حكم تصدق بالماء على القبر؟ هو من هذا الباب، هذه من البدع، لا ماء ولا تمر ولا شيء على القبور، فهذه بدعة، وربما يكون بعض الناس غافل عن هذه البدعة يظنه إحسان، فهذه بدعة. تصدق على الميت على القبور من البدع التي لم تعهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يوزعون شيئا بل يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير، ورسول الله أحيانا يعظهم بتلك المواعظ، ما في حد يشغلهم بتوزيع تمر، وهم مشغولون ومكروبون ومحزونون بالموت هذا الذي هو مصيبة يعتبر. أما الآن يجعلونهم ينسون الموت، يبحثون عن الأكل، هات عاد أنا ما أعطيتنا، وذاك يقوم من هنا عاد أنا يرفع يده، وين الموت وين هذا؟ ما فيش، أقول لك كل أحد يرفع يده حق يريده. ألا كل من هذا الباب، فعند القبر ما يصلح، فتح باب البدع هذا. لماذا يختار عند القبر؟ سلم عليكم على جميع الطلاب الأخ صولان الحديدي عليكم عليه السلام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، هذه فائدة نسينا ما نقرأها، كأنه يراع الشيخ يراع علال الحديث لا عقر في الإسلام، هذه تضاف أيضا. أحاديث معلة ظاهرة وصحة. قال الشيخ رحمه الله: قال أبو داود حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، رواه رواية معمر عن ثابت ضعيفة، وفي شرع علال الترمذي قال علي يعني بن المدين، وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب منكرة، وذكر علي أنها تشبه أحاديث أبان بن أبي عياش، وقال العقيلي أنكرهم رواية عن ثابت معمر، وذكر ابن أبي خيثة محفوظ هذه الفائدة، قال العقيلي أنكرهم رواية عن ثابت معمر، وقال ابن أبي خيثة ما عن يحيى بن معين قال حديث معمر عن ثابت مضطرب، كثير الأوهام. نعم، لكن الحكم على هذا الذي ذكر، وأنه لا يجوز الذبائح على القبور، ولا أيضا كذلك من هذا الباب توزيع الأطعمة، هذا عليه أهل العلم. نعم، يكون تعليل في جميع الأشياء. أظن الحديث يحسن الألباني، كم ضر لنا الألباني يشغال فيه، أظن يحسنه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.